ما زلنا مع سنن ابن ماجه والكلام على كتاب الوصايا. نعم، باب الحيف في الوصية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال النسائي ليس بثقة، وإن كان أحمد كان يقول كان صدوقا أو لا بأس به. صراحة سويد بن سعيد فيه كلام، كلامه كثير وهو إلى الضعف أقرب منه إلى التوثيق. قال: حدثنا عبد الرحيم. عبد الرحيم من؟ زيد العمي صحيح البصري، هذا ضعيف. ابن معين قال ليس بشيء، بل قال العقيلي نقل ابن معين أنه قال كذاب خبيث، والحق أنه متفق على ضعفه. قال عن أبيه وهو زيد العمي كان شعبة لا يحمد حفظه، وأيضا ابن معين قال لا شيء، فهذا ضعيف من ضعيف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراثي ويرثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر. أحمد بن الأزهر أبو الأزهر قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي لا بأس به. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام. عبد الرزاق ابن همام ولا عبد الرزاق عن همام؟ عبد الرزاق ابن همام. عبد الرزاق ابن ليس هو عبد الرزاق الصنعاني يماني، يعني مع أنه هذا أيضا يماني، هو حميري يماني. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال قال العجلي ثقة لكنه كان يتشيع، والحق أنه كان أحد الأعلام له تصنيف لكن فيه ما فيه من البدعة. نعم. قال أنبأنا معمر. معمر بن راشد ومن الثقات رواه الجماعة. قال عن أشعث بن عبد الله. أشعث بن عبد الله أبو عبد الله قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم شيخ، لكن الحق أن ابن معين قال ثقة بصير فهو ثقة. قال عن شهر بن حوشب. خلف فيه معروف وهو ضعيف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورأى سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. الحديث الأول كان ضعيفا، الحديث أيضا في العلل هذه ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي القرشي الحمصي الأموي قال أبو حاتم كان ثقة صالحا صدوقا، وقال أحمد نعم الشيخ هو. قال حدثنا بقية. بقية بن الوليد يكفي في الكلام عليه، أحاديث بقية لست تقية فقم منها على تقية، ده لست التسوية. قال عن أبي حلبس. أبو حلبس وهو ضعيف جدا. نعم. وقال عن خليد بن أبي خليد. هذا مجهول. قال عن معاوية بن قرة. معاوية بن قرة أبو إياس المزني البصري وهم الثقات، قال أبو حاتم ثقة وأيضا وثقه النسائي وابن ماجه. قال عن أبيه رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. اللهم اغفر يا رب، اللهم اغفر وارحم. هذه الأحاديث بأسرها ضعيفة. الأحاديث هذه بأسرها ضعيفة، كلها ضعيفة في هذا الباب، لكن هو الكلام على مسألة الحيف في الوصية. طيب مجمل حتى نفرق الكلام على الأحاديث بأسرها، نتنزل عنها حسنة أو صحيحة. مجمل الكلام في هذا الباب على الإضرار بالغير. هذه الحيف في الوصية، كما قلنا بأن الوصية سنة مستحبة متأكدة وليست واجبة خلافا للظاهرية، وأنها تكون واجبة فقط لمن كان عليه حق أو عنده أمانة لابد أن تصل إلى أصحابها، أو ديون عليه لابد أن لا يعرفها أحد، لابد أن يبينها حتى يصل الحق إلى أهله، فيجب عليه أن يوصي هنا. لكن في عموم الأمر أن الوصية هي تفضل من الله على العباد قبل الممات من ثلث المال، كأنها قربة لله جل في علاه، وهي تشير إلى الخواتيم الحسنة والأعمال بخواتيمها. فمن أضر وحاف في الوصية يكون قد أضر بالغير، وإن كانت النية أصارت مبينة للإضرار بالغيب فهي كبيرة من الكبائر، صاحبها لا ينجو بهذه الفعلة، ولو ختم له بهذا الفعل قد ختم له بشر. والأعمال بالخواتيم، وهذه إن دلت على سوء طوية أو شيء ودغل، أو هناك في القلب ما، يعني في القلب في هناك شيء ما، لو كان الرجل على طريقة سوية وجاء في آخر عمره فحاف في الوصية، فهذا مرجعه ومرده إلى شيء في القلب، دسيسة في القلب، هو يعلمها أو لا يعلمها، يعلمها ربنا جل في علاه فأخرجها فيختم له بها، لأن من عاش على خير مات على خير، ومن عاش على شيء مات عليه، إلا بدواخل القلوب. ولذلك قلنا أن أعظم الناس مكانة عند ربي الذي يراقب قلبه. فالحيف في الوصية كبيرة من الكبائر، ولأنها كما قلنا فيها الإضرار بالغير، وفيها أيضا عدم الرضا بما قسمه الله في كتابه، عدم الرضا بأحكام الله وحكم الله، فإن الله قسم. وهذا منتشر جدا في كثير من المصريين وغير المصريين، لما يكون الرجل رزق ببنات وهو غني ثري وما عنده ولد ذكر، وهو يعلم أن البنات أقصى ما تأخذ ما يأخذنا الثلثان، والمرأة ستأخذ الثمن، وبعد ذلك باقي هذه الأموال تذهب إلى إخوانه، فتأتي إما زوجته أو هو نفسه، المهم الغير مقصود، حتى لو كان هو يقول لا أفعل والله قد قسم المواريث في الكتاب، تأتي زوجته أمر من السحر، يعني تأتي يتوالى الكلام في الأذن، يتوالى الوسوسة في الأذن، حتى يكتب كل ما عنده لبناته ليحرم إخوانه. هو فعل ذلك ليحرم إخوانه، هو فيه اعتراض على حكم الله الذي فعله في الميراث، وفيه أيضا الإضرار بالغير لمنع الحق لأهل الحق، وفيه أيضا في ذلك خواتيم السوء، والأعمال كما قلنا بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. هذا أصل الكلام على الحيث في الوصية، وهو منتشر جدا بين الناس، الأسئلة عليه كثيرة جدا. الحديث: من فر من ميراث وارثه قطع الله قطع الله ميراث قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. وهذا تهديد ووعيد أكيد، فيه دلالة واضحة على أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر. وأيضا في الحديث الثاني بأن بقول سلم أن رجل لا يعمل بعمل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حافة في وصيته فختم له بشر عملي. هذا توفيقه أن هناك دسيسة في القلب يعلمها الله جل في علاه، وأن العمل كان مراعاة، بضميمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس ولو كان مخلصا لما تنكب الصراط، الغرض المقصود بدسيسة في القلب يعلمها الرب سبحانه جل في علاه، فلا يوفقه إلى ختام الخير بل إلى ختام الشر، لأن الله علم أنه ليس محلا قابلا للخير ولا هو أهل للجنة، لذلك لابد أن يطهر فيختم له بالشر، وتكون ختام الشر هي الحيف بالوصية. وهذا الذي قدم الدنيا على الآخرة، لأنها أيضا تحمل تحت طياتها الاعتراض على أحكام الله جل في علاه، لأن الله هو الذي تولى تقسيم المواريث والفرائض في كتابه سبحانه جل في علاه. وفيها المسألة الثانية: الاستشهاد بكتاب الله جل في علاه على أحكام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بها. فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة والقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يبين بأن السنة كالقرآن في الأحكام، لا بأنهما سواء عندما قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا فما وجدناه حلالا أحللنا وما وجدناه حراما حرمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. إن كانت الرتبة مختلفة لكن الحكم هو الحكم. وقال في الرواية الأخرى ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك قال اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله. وأما الحديث أيضا الضعيف بأنه من حضرات الوفاة فأوصى وكانت صلاته على كتاب الله كان كفارا له من زكاتي في حياتي. وهذا أيضا هذا الحديث مع ضعف الإسناد فيه نكارة في المتن. هذا حديث مع ضعف الإسناد فيه نكارة في المتن. كيف يا شطار؟ أين النكارة في المتن؟ صاحب الذوق الفقهي يخرجه سريعا. حديث الثالث بل الزكاة من حق العباد. كيف هذا؟ حق صرف العباد. الزكاة من حق العباد. من حق العباد. شوف أنا اللي جبت لك الإجابة الآن. أصلا الزكاة حق لله ولكن هي فرض واجب لمن؟ أيوة فرض واجب لهم فلا تسقط بحال. فكيف يقال أنه يكفر؟ هو طبعا قال كفر ما قال تسقط. لأنه ممكن يقول لا أنت كيف تقول نكارة؟ قلنا لأنه لو كفارة يوهم بإيش؟ بالإسقاط وهي لا تسقط بحال. وهي لا تسقط بحال بل تؤخذ من التركة بل وتقدم على التركة. بهذا نكون انتهينا بفضل الله اليوم من الكلام على كتاب الوصايا. نعم الفوائد المستنبطة. الجزاء من جنس العمل. قطع فقطع الله ميراثه من الجنة. دسيسة القلب مهلكة. اللهم نقي قلوبنا وطهر ألسنتنا يا رب العالمين. الأعمال بالخواتيم. حسن الخاتمة سبيلها التمسك بكتاب الله. هل شفع موتر؟ ولو في أسئلة تفضلوا. نعم شافع موتر أسعفوني أولا حتى وننتظر الأسئلة بعد ذلك. نعم ربي أربعة طيب فضل الإحسان بعد الإساءة وهذا تؤخذ من قوله كانت كفارة له. وهذا لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أسأت فأحسن. السر بالسر والعلانية بالعلانية. فضل الإحسان بعد الإساءة اللهم ارزقنا ذلك. إنا على تأكد من إساءتنا اللهم ارزقنا بعد الإساءة إحسان اللهم ارزقنا بعد الإساءة إحسان اللهم ارزقنا بعد الإساءة إحسان واجعلها من المكفرات وأنت أرحم الراحمين. لذلك قال السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أعظم الحسنات لا إله إلا الله. يقول ما القول لبعض طلبة العلم الذين تكسلون عن الدروس في محلة هي أشد ما تحتاج إلى من يتعلم لأنهم خطباء وينبري بعضهم لتعليم النشأ. ما كان طالبا كما وصفت العلم فهذا الرجل يأسم بذلك وعليه وجوبا أن يتعلم العلم. خلاص من كان طالب العلم فسار في طريق العلم ساقط من الفرضية للعين صار فرض عين عليه. الأخ حمد التونسي يعني يطلب الدعاء لوالدته لأنها مريضة. أخونا حمد هذا من أفاضل الناس في تونس ونحن نحب كثير من إخواننا في تونس من أهل السنة والجماعة الذين على السيرة الطيبة في سنة النبي وأنهم يحاربون أهل البدع. نسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يعجل لها بالشفاء وأن يطير في عمرها وأن يحسن في عملها. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم أمين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزيت الجنة سكينة وجزى الله الجميع الخير. ونسأل الله لنا في علاه أن يرضى عنكم وأن يشكر لكم هذا الصبر والمثابرة على طلب العلم. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله لدينه ولنصرة دينه ولإعلاء كلمة السنن. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقمع الله بهم البدع ويغفر الله لنا وللجميع، ونسأل الله أن نتحابب جميعا في الله وأن نعمل لدين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خيرا.